بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسبق أو يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. وسبق معنا أثر علي رضي الله تعالى عنه، ثم حديث معاذ بن جبل. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال أي معاذ بن جبل في نسخة: فقال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. والحديث واضح في المناسبة للباب الذي ذكره البخاري، وهو أن قد يفهم من ظاهر الحديث الاكتفاء بأن يقول لا إله إلا الله، أو بأن لا يشرك بالله، وقد يفهم أنه يترك العمل أو نحو ذلك مما قد استدل به بعض أهل البدع كما ذكرنا في الدرس الماضي، فقوى به المرجئة مذهبه. وقلنا أن الحديث يفهم بانضمامه إلى الأحاديث الأخرى، وكون العبد لا يشرك بالله عز وجل شيئا يلزم من ذلك أن يوحده غاية التوحيد، وتوحيد الله تبارك وتعالى يلزم منه ويتضمن أن يقوم العبد بالعمل لله تبارك وتعالى وأن لا يترك العمل. قال معاذ رضي الله عنه: ألا أبشر الناس؟ أي بهذا الحديث وبهذا الخير. قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. أي قد يفهم هذا الحديث على غير فهمه فيتكل على مجرد هذا الأمر ويترك العمل، فيكون المقصود من الحديث غير ما فعله هؤلاء. والحديث كما ذكرت قد حدث به معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه آخر حياته تأثما، أي خشية الإثم. قال البخاري: حدثنا مسدد، هو ابن مسرهد ثقة حافظ، وقيل هو أول من ألف وجمع المسند، وفي خلاف بين أهل العلم أول من كتب المسند على أقوال، ولكن هذه الأولية نسبية. وهو أخرج له البخاري، أبو داود، الترمذي والنسائي، وأورده البخاري هنا مهملا مسدد. وهذه من الأسماء المفردة، يعني قلما يأتي مثله. قال: حدثنا معتمر، أيضا هنا مهمل، ومقصود به معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد، وهو ثقة إمام أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: سمعت أبي، أبوه هو سليمان ابن طرخان التيمي، وهو أيضا ثقة حديث عند أصحاب الكتب. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه والصحابي الجليل أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة 94 للهجرة، وهو من المكثرين في رواية الحديث كما ذكر أهل العلم، وحديثه تفوق الألف. والمكثرون في رواية الحديث هم سبعة من الصحابة جمعهم السيوطي في قوله، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة تأليه بن عمر وأنس البحر كالخدري وجابر وزوجة النبي أو جابر البحر كالخدري أي نعم وأنس البحر كالخدري وجابر وزوجة النبي أنس بن مالك من المكثرين في رواية الحديث. نعم. في فائدة هنا الحديث قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، يعني أن أنس بن مالك لم يروي هذا الحديث مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر من المراسيل أي مرسل صحابي، أي أنه ماذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول عند جمهور العلماء، وقل من يعني يرد، لأن رواية الصحابة كلها عن الصحابة، والصحابة عدود، وقل ما يروي الصحابي عن تابعي، وبعض الحديث التي فيها رواية الصحابي عن تابعي نجد فيها أن التابعي يروي عن الصحابي، فعادت الرواية إلى رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحيح في مرسل الصحابي أنه مقبول، ولكن بعض الصحابة الذين تثبت لهم فضيلة الصحبة ولكن حديثهم يعامل معاملة التابعين، وهو الصحابي الصغير الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ بعد سن التمييز، لم يبلغ السن الذي يصح فيه أن يتحمل الحديث، كان يكون توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة واحدة أو بضعة أشهر أو سنتين أو نحو ذلك. هناك بعض من الصحابة هذا حاله، يعني ما ظفر بشيء إلا أنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يجاوز 3 سنوات أو سنتين أو قريبا من ذلك. فهذا نقول تثبت له فضل الصحبة، ولكن يعامل أي روايته تعامل معاملة التابعي، معاملة من؟ التابعي. فمرسله لا بد وأن نعرف الواسطة فيه، لا بد من ماذا؟ من معرفة الواسطة فيه. ثم الحديث هذا إنما هو من مسند معاذ بن جبل وليس من مسند أنس بن مالك، والذي ينبغي أن يكون هذا في الفهرسة إما أن يذكر مسند معاذ بن جبل وإما أن يذكر في المبهمات، أي المبهم من روى أو من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مبهما لم يذكر من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. قول باب الحياء في العلم أي حكم الحياء. سبق معنا في كتاب الإيمان أن الحياء من الإيمان، وذكرنا حديث ابن عمر وأن الرجل مر على أنصاري يعظ أخاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أنصاري يعظ أخاه في الحياء، يعني يبين له الحياء، أو قد أكثر عليه في الحياء، يعني يقول له ما هذا الحياء الذي أصابك إلى أن صار حالك كذا وكذا كما سبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. فما حكم الحياء في العلم؟ هل يشرع أو لا يشرع؟ وقلنا أن الحياء منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فما كان موافقا للشرع ويحث عليه الشرع فهو المحمود. أما إذا كان الحياء يحمل صاحبه على تضييع الواجب أو فعل الحرام أو تفويت ما يتعين فليس هذا مما يطلب. ولهذا قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا ماذا ولا مستكبر. هذا الأثر ذكره البخاري رحمه الله تعالى معلقا، ووصله غيره، وصله أبو نعيم في الحلية وغيره بإسناد صحيح. قال: لا يتعلم العلم مستحي، أي من يستحي لا يتعلم. إذا كان يستحي أن يسأل ويستحي أن يبحث ويستحي أن يتفهم يطلب الفهم هذا ما يتعلم. فلا ينبغي في العلم أن يستحي. ولهذا قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار كما سيأتي، يعني الحياء مع أنهن حيات ويستحين، ولكن ذلك الحياء ما منعهن من تعلم العلم. حتى تأتي المرأة تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ يعني رأت في المنام ما يرى الرجل. وتأتي إحداهن وتقول وتسأل في الحيض وتسأل في كذا، ما أنهن حيات، إلا أن ذلك لا يمنعهن من ماذا؟ من السؤال وتعلم أمور الدين. قال: ولا مستكبر، أيضا من يتكبر ماذا؟ ما يتعلم. الذي يتكبر عن دروس العلم هذا لا يتعلم. وقالت عائشة: نعم نساء الأنصار، أو نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا التعليق ذكره البخاري معلقا، ووصله الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى عائشة، وفي أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصارية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض، وهو الأثر سنده كما ذكرت رواه مسلم فهو صحيح. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. فهذه المرأة أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ملحان، أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهي التي تسمى بالرميصاء وتسمى أيضا بالغميصاء نسبة إلى الرمص، وهو أحد أمرين: عيب في العين أو شيء يكون في جانب العين يعني يصير في المرأة جمال. فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، هذه مقدمة سبق مع الحديث في عمدة الأحكام، وهذا مما يذكره أهل العلم من الفوائد، أن الإنسان إذا كان له كلام قد يستوحش منه فإنه ماذا يفعل؟ يقدم بمقدمة حتى لا يصطدم الآخر، كضمام بن ثعلبة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك المسألة فلا تجد علي، يعني احنا نسألك أسئلة فيها شدة فلا تجد، يعني لا تغضب. فجعل يسأل: آه الله أمرك بكذا؟ فقالت أم سلمة كالمقدمة: يعني الله عز وجل ما يستحي من الحق، وأنا أريد أن أسأل يعرف الحق. المرأة يلزم الرجل إذا احتلمت ولا لا؟ قال إن السمنة إذا رأت الماء، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما النساء شقائق الرجال. المرأة أيضا تحتلم إذا هي رأت، يعني إذا رأت المرأة في منامها شيء يوجب الجنابة واستيقظت وجدت أثر الماء لزمها الغسل كالرجل. والعبرة برؤية الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود، إذا رأى رجل في منامه شيء ولم يجد ماء فلا غسل عليه، وإذا لم يرى شيئا وجد الماء فليغتسل، أو نحو هذا الحديث. فاستحيت أم سلمة وغطت وجهها، قالت يا رسول الله المرأة تحتلم؟ قال تلبت يمينك، يعني كيف يشبهها ولدها؟ يعني شبه ولدي، الولد يشبه المرأة إذا غلب ماؤها ماء الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان صحيح مسلم لما جاءه الحبر يسأل قال كيف يشبه الولد الأب أو أمه؟ قال يعني يجتمع ماء الرجل ماء المرأة، فإن على ماء الرجل كان أشبه بأبيه، وإن على ماء المرأة كان أشبه بأمه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام بتخفيف اللام البيكندي، وهو ثقة ثبت وحديثه عند البخاري. قال وفي طبقته محمد بن سلام آخر بيكندي، وهو غير هذا، هذا من الطبقة العاشرة والآخر من الطبقة الحادية عشر، والثاني هذا مقبول ليس له رواية عند أصحاب كتب الست. قال حدثنا محمد أبو معاوية مشهور بالكنية وهو معروف، محمد بن خازم الضرير الثقة الثبت، وهو من أحفظ الناس لحديث الأعمش إلا أنه صار في آخر عمره له شيء من الوهم، وحديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشام هو ابن عروة ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وأبوه هشام أو عروة ابن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء السبعة حديثه عند أصحاب الكتب. وزينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أيضا أصحاب كتب الستة، وأم سلمة صحابية جليلة وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة أيضا. والسند فيه بعض الفوائد واللطائف السندية، ففيه رواية تابعي عن تابعي، فيه رواية تابعي عن تابع، وهو رواية هشام بن عروة عن عروة بن الزبير، كما أن فيه رواية صحابي عن صحابي زينب بنت أم سلمة عن أمها، وفيه رواية ابن عن أبيه والبنت عن أمها. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم. أظن في سؤال. يقول ألا ترون أن شرحكم لحديث أنس رضي الله عنه يتعارض شيئا ما مع حديث البطاقة؟ حديث أنس يعني الذي قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا يتعارض مع حديث البطاقة. حديث البطاقة هو حديث عبد الله بن عمر بن العاص رواه الترمذي وغيره، حديث صحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فتبسط وتنشر له 99 سجلا، 99 سجلا، كل سجل منه مد البصر، فيقول الله عز وجل أي عبدي هل ظلمتك؟ قال ما ظلمتني. قال عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. قال إنك لا تظلم لدينا اليوم، فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا محمد رسول الله، فيقول العبد يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه 99 سجل؟ قال إنك لا تظلم لدينا اليوم، توضع 99 سجل في كفة والبطاقة في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرجحت البطاقة وطاشت، طارت، تطايرت السجلات. أين التعارض؟ يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا. إذا قلنا لا يشرك بالله شيئا، إيش معنى؟ التوحيد خالص، أتى بالتوحيد، أتى بالتوحيد الذي ينجيه من النار، أتى بالتوحيد الذي ينجيه من النار. وقوله عليه الصلاة والسلام دخل الجنة يحتمل، يعني دخل الجنة مباشرة بغير حساب كما في 77، كما في 70,000، ويحتمل دخل الجنة أي مآله إلى الجنة، لكن قد يعذب. حديث البطاقة فيه أن هذا قد جاء بتوحيد رجحت به أو رجح على البطاقات، التوحيد الذي جاء به صاحب بطاقة لا إله إلا محمد رسول الله، يعني أخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا محمد رسول الله، صح؟ نفعت ولا ما نفعت؟ طيب أنا أسأل، هل هناك من يقول لا إله إلا محمد رسول الله؟ يقول هذه الكلمة لكن لا تنفعه يوم القيامة، يوجد ولا لا يوجد؟ يوجد. إذن هذه كلمة التوحيد التي تقال، كل من يقولها تنفعه، قد يقولها ولا تنفعه، لا تنفعه، بمعنى أنه ما أتى بما يدل على تحقيقها أو جاء بالمانع الذي يمنع نفعها. فكلمة التوحيد ظاهرا تفيد إسلام صاحبها في الدنيا، يعامل معاملة المسلم، ولكن قد يكون قد قالها وهو من أهل النفاق، كما كان منافقون في هذا الزمن الأول، وموجود في غيره من الأزمنة. فإذا ما دام هناك من يقول لا تنفعه، وهذا قالها وطاشت سجلات ورجحت البطاقة، هذا يدل على أن هذه الكلمة التي جاء بها كلمة يعني قد وحقق فيها ما حقق، قد حقق فيها ما حقق، وأسرف على نفسه في ماذا؟ في جانب المعاصي. طيب الآن عندنا الميزان، إذا رجحت الحسنات ما هو مآل صاحبه؟ وإذا استوت قيل هؤلاء أصحاب الأعراف، وإذا رجحت السيئات وطاشت السجلات أو الحسنات يستوجب النار أو يستحق ماذا؟ قلنا هذا الحديث صرح أن هذا البطاقة بما تحمله هي التي رجحت، وقلنا غير مرة أن الراجح أن الذي يوزن البطاقة والمكلف العمل والأعمال، وهذا على كل حال جواب مختصر، ويعني والله أعلم. يقول في الركعة الثالثة والرابعة أحيانا الإمام يجهر، فهل يجوز للمأموم أن يجهر بعض الشيء؟ جائز، الذي نعتقد أنه يجوز والله تعالى أعلم، أحيانا الإمام يجهر بالفاتحة بعض الآية، بعض آية، جزء من آية أو جزء من كلمة، مثلا يسمع الياء أو الهمزة أو الكاف، المأموم يشرع له أن يجهر أحيانا دون تشويش، ويستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره أنه كان يصلي به بالجماعة، فلما قال سمع الله لمن حمده قال بعض من خلفه سمع الله لمن ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليك ما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد أن أنهى الصلاة وصرف، من قال ذلك؟ قال أنا يا رسول الله. قال فلقد رأيت 30 ملكا ابتدروها أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى. فالمأموم جهر ولا ما جهر؟ فيستفاد كما قال الإمام مالك فوري رحمه الله عليه شرح الحديث أنه يستفاد أنه يصح للمأموم أن يجهر في بعض صلاته، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.